بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هذا الباب مقصود البخاري رحمه الله فيه أو منه هو بيان أدب العالم، فكما بيّن رحمه الله عدة أبواب، فبين هنا أدب العالم، أي ما الواجب أن يتعامل به طلاب العلم مع علمائه من التوقير والإجلال والتعظيم لما يحملون من العلم الشرعي. فقال: باب الإنصات للعلماء. لأن الإنصات مظنة للسماع والفهم، ولذلك قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ففرق بين الأمرين، بين الاستماع وبين الإنصات، وأمر بكلا الأمرين، بالاستماع والإنصات، مما يدل على أنهما متغيران. أما الاستماع فهو أن تسمع ما يقال، وأما الإنصات فهو أن لا تنشغل عما يقال. فالاستماع قد يكون يصاحبه الإنصات وقد لا يصاحبه، فالإنصات هو عدم الانشغال بغير ما تسمع، لأنك قد تنشغل بغير ما تسمع فيحصل الاستماع ولكن لا يحصل الإنصات. ولذلك أمر الله بهما جميعا، بالاستماع والإنصات. ومن هنا بوب البخاري قال: باب الإنصات للعلماء. وذكر رحمه الله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفيه استنصت الناس، أي يطلب منهم أن ينصتوا. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لما كان الأمر عظيما والخطب جليلا، طلب منه أن يستنصف الناس، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا. وكيف يكون الكفر؟ قال: يضرب بعضكم رقاب بعض، أي أنكم إذا ضرب بعضكم رقاب بعض وقعتم في الكفر. وقد تكلم أهل السنة بما المراد بالكفر هنا، فإن قتال المسلمين بعضهم لبعض ليس بمخرج من الملة. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهما مؤمنين، مع الاقتتال. وقال الله جل وعلا أيضا في حق القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى الله القاتل أخا للمقتول. حين يقتل القاتل فإن من حق أصحاب أو أهل القتيل أن يعفو عن القاتل، ولو كان القتل كفرا لما جاز أن يترك وأن يعفى عنه، بل من بدل دينه وجب قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فلما بين الله ورسوله أن لأهل المقتول أن يعفو عن القاتل وحينئذ لا يقتل، دل على أن القتل ليس بكفر، وإلا لوجب قتله سواء عفوا أو لم يعفوا. ففي جعل الله عز وجل العفو ساريا دليل على أن القاتل لم يكفر بالقتل، وإلا لوجب قتله سواء عفى عنه أهل القتيل أم لا. وهنا بين أهل السنة أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، أي مرتدين عن الإسلام، يضرب بعضكم رقاب بعض مستحلين لذلك. هذا أحد الأوجه، فمن استحل ما حرم الله واعتقد حل ما حرم الله، من اعتقد أن الخمر حلال هذا كافر سواء شرب الخمر أو لم يشربها، من اعتقد بأن الزنا حلال هذا كافر سواء اعتقد سواء شرب الخمر أو زنا أو لم يشرب ولم يزن. إذن فالاعتقاد بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله كفر. ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالكفر هنا هو الكفر بالردة عن الإسلام عند استحلال القتال، أن ترى أنه يحل قتل أخيك المسلم. وذهب بعض أهل العلم قالوا المراد من هذا الحديث، المراد بالكفر منه الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه عن الإسلام، وقالوا إن المراد بهذا هو الكفر الأصغر كقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. فأرادوا أن الكفر هنا كفر العمل، أي لا ترجعوا تفعلون فعل الكفار بأن يقتل بعضكم بعضا. هذان توجيهان من أهل السنة لهذا الحديث، لأن أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي. نعم. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. نعم، تقدم معنا هذا الحديث مطولا قبل ذلك مع التعليق عليه. وقوله قول ابن عباس هنا كذب عدو الله، نوف البكالي أو البكالي هو تابعي وكان رجلا صالحا، ولما رأى ابن عباس أنه أخطأ خطأ شنيعا حيث ادعى أن موسى الذي كان مع الخضر ليس هو موسى النبي، وإنما هو رجل اسمه موسى ليس نبي الله موسى، فاشتد غضب ابن عباس حتى قال كذب عدو الله. فيه من الفقه في باب الجرح والتعديل أن من خالف أمرا ظاهرا من أمور الشرع وتجرأ فيه أنه يشدد عليه بقدر خطائه، وأن الشدة على المخالفين للحق لكي يحذر منهم الناس شدة محمودة إذا كانت منضبطة بضوابط الشرع، لا سيما إذا كان هذا الخطأ ينبني عليه إضلال الناس. ولذلك سماه ابن عباس عدو الله، مع أنه مسلم ومع أنه رجل صالح، ومع ذلك وصفه ابن عباس بوصفين: بالكذب وبأنه عدو الله. الكذب لأنه أخبر بخلاف الواقع، وعدو الله من باب الزجر والتبكيت. نعم. فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال: أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فاستدل ابن عباس بقوله: قام موسى النبي، وهذا يبطل قول نوف البكالي بأن موسى الذي كان مع الخضر موسى آخر. فاحتج ابن عباس بالرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي، وفي هذا إبطال قول نوف البكالي. نعم. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال: يا ربي وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فثم فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما. نعم. تقدم معنا هذا الحديث مطولا وذكرنا ما فيه، فنجاوزه إن شاء الله إلى الباب الذي بعده. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. نعم. هذا الباب أراد منه البخاري رحمه الله حين قال: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. أراد البخاري بهذا أن يرد على من زعم أنه لا يجوز أن يسأل الطالب شيخه ويكون الطالب قائما والشيخ جالسا، وزعم بعضهم أن هذا مما ينافي الأدب، وذكر بعضهم أن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذه. فأراد البخاري أن يبين أنه لا بأس بذلك، وقد يحتاج طالب العلم أن يسأل شيخه حال كونه قائما، وأن هذا لا ينافي أدب طلب العلم. ثم ذكر حديث أبي موسى، وفيه أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. الفرق بين الغضب وبين الحمية أن قتال الغضب يكون لنفسه، ينتقم لنفسه فيقاتل غضبا، وأما قتال الحمية فأنه يقاتل عصبة وتعصبا لقومه، فيحمي من أجل تعصبه لقبيلته أو جماعته فيقاتل حمية له. فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وفيه أن القتال لغير أمر الدين ولغير رفع راية الإسلام أنه من الباطل، إذا كان قصدك بهذا هو عدم الطاعة لله. فالرجل إذا قاتل ليدفع عن عرضه أو عن ماله أو عن نفسه هذا طائع لله، فهو في سبيل الله لأنه دافع عما أمر أن يدفع عنه، فقصده ابتداء هو الطاعة. وأما إذا كان القتال تحت راية عصبية كما ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، أخرجه مسلم. إذا خرج الإنسان يدعو لعصبية، يدعو لجماعة تعصبا له وليس القتال قائما على أمر الدين ولأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فهذا في سبيل ما ذهب إليه. نعم. باب من سأل، باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نعم. هذا باب وهو الحرص على طلب العلم عند تأدية العبادة، وأن السؤال عن طلب العلم إما أن يكون قبل أداء العبادة فتسأل لتحسن تأديتها قبل وقتها، وقد يكون السؤال في طلب العلم مع اقتران العبادة. يقول البخاري هنا يقول: السؤال والفتية عند رمي الجمار، فهذا سؤال عن طلب العلم مع اقتران العبادة. ولذلك لا يجوز أن يتأخر سؤالك في مسألة الشرع بعد أن تقيم الأمر، بل الواجب أن تسأل قبل أن تفعل أو أن تسأل مع اقتران الفعل، لأن السؤال تتحقق به الفائدة. وأما إذا كان السؤال بعد أن انتهي فهذا لا يغير شيئا مما مضى فعله. ولذلك يقول: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. ثم ذكر حديث الرجل قال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، والآخر قال: حلقت قبل أن أنحر. فقال: افعل ولا حرج، انحر ولا حرج، وقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهنا فائدة، ألف بعض الناس في هذا الوقت أو في هذا الزمن كتيبا وبناه على هذا الحديث: افعل ولا حرج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتكلم في أشياء في مناسك الحج وجوز تقديم بعضها على بعض ووسع في هذا الحديث فيما اتفق عليه العلماء أنه لا يجوز تقديمه. واحتج هذا الكاتب بقوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. وقد ألف العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن العباد حفظه الله رسالة رد فيها على ذاك المتقول المخالف لأهل العلم، وأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، وأن المراد بقول الصحابي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذاك اليوم، أي في يوم النحر. ويوم النحر هو يوم العيد، أفعال الحج فيه أربعة: الحلق والرمي والنحر والإفاضة. هذه الأفعال الأربعة هي أفعال يوم النحر، يوم العيد، في أدائك الحج، فملزم بأربع واجبات: النحر والحلق وطواف الإفاضة ورمي الجمار، جمرة العقل. هذه الأفعال الأربعة اتفق العلماء على أنها هي المقصود من قوله افعل ولا حرج. وأما ذاك الشاب الذي ألف كتابه فإنه توسع فيما اتفق عليه أهل العلم أنه لا يجوز أن يتقدم، يعني مثلا ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، هل معنى ذلك أنك تقوم وتقف بعرفة قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة؟ لأنه قال ما سئل عن شيء، وإنما المراد بهذا كما قال العلامة العباد، المراد بهذا فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، أي في هذا اليوم من هذه الأفعال الأربعة. ورد على ذاك الشاب الذي توسع وخالف أهل العلم. نعم. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أن أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، فقلت إنه يوحى إلي، فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. وما أوتوا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. نعم. أولا هذا الحديث فيه الفائدة المتكررة في الإسناد التي أكثرت عليكم في التنبيه عليها، هنا إسناد رباعي متكرر قد احتج به البخاري ومسلم وأكثر الرواية بهذا الإسناد، أعني الإسناد الرباعي وهو يرويه كما ترون الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وقد ذكرت أن الأسانيد المتكررة تعين طالب العلم في ضبط الرواة. سبق أن قلنا من الأسانيد المتكررة عدة أسانيد، ذكرت طائفة منها، ومن هذه الأسانيد هذا الإسناد الكوفي، فإن هؤلاء الأربعة وأولهم من طرف الإسناد الأعمش هو الإمام سليمان ابن مهران الأعمش الثقة الحافظ الفقيه، إلا أنه رحمه الله كان معروفا بالتدليس، كان معروفا بالتدليس، يروي عمن سمع منه بعض ما لم يسمع منه، فإذا قال عن احترز في هذا حتى يصرح بالسمع. يقول سمعت أو حدثنا وأخبرنا. هذا الإسناد الرباعي متكرر، واحتج به الشيخان البخاري ومسلم. الأعمش وهو من رجال الستة، ثقة حافظ فقيه مع كونه يدلس. الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، ولذلك يقول عن علقمة عن عبد الله. وقد ذكرت بعض الفوائد المتعلقة بالإسناد، قلت إذا قيل نافع عن عبد الله أو قيل سالم عن عبد الله فهو ابن عمر، لأن نافعا مولى ابن عمر، ولأن سالما هو ابن عمر بن الخطاب. وإذا قيل علقمة عن عبد الله فهو ابن مسعود، لأن علقمة هو تلميذ ابن مسعود وهو كوفي. إذن فتضبط هذه الأسانيد، أعني إخواننا الذين لهم اشتغال في علم الحديث. فهذا إسناد رباعي متكرر، وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين، احتج به البخاري ومسلم، وأخرج به أحاديث عدة في الصحيحين. وهو الأعمش عن إبراهيم، هو ابن يزيد النخع الثقة الفقيه، احتج به الستة. عن علقمة الثقة الفقيه أيضا احتج به الستة. عن عبد الله هو ابن مسعود. هذا ما يتعلق بالإسناد. وأما ما يتعلق بالمتن، فهؤلاء اليهود حين أرادوا اختبار النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الروح، فلما سئل فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه الوحي، فنزل قوله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتوا. قراءتنا حفص عن عاصم، قراءتنا حفص عن عاصم هي وما أوتيتم، ولكن في قراءة بعض الكوفيين كما يقول الأعمش في قراءتنا، أي في قراءة الكوفيين في بعضهم، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. فهاتان قراءتان صحيحتان متواترتان، وما أوتيتم من العلم وما أوتوا من العلم إلا قليلا. وهذا كما جاء في الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف. نعم، بارك الله هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم.